السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الحلوين، ها مستعدين؟ يلا نكمل شروق شمس النبوة على الجزيرة. يلا بينا، يلا بينا. هنبدأ ونقول ايه؟ كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم يا حلوين، قولوا عليه الصلاة والسلام. بعد ما عرفنا إن سيدنا جبريل عليه السلام الملاك الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلام ربنا اللي هو القرآن، وقرأ عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، واختفى. اختفى جبريل عليه السلام، ولما اختفى خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجري بسرعة بسرعة بسرعة للسيدة خديجة وهو بيقول ايه؟ زملوني زملوني. وفتحت له الباب ورأته كذلك فغطته وطمأنته وهدأت من روعه. وبدأت خديجة تسأله ماذا حدث، فأخبرها صلى الله عليه وسلم بما حدث، ثم قال لها خشيت على نفسي، يعني أنا خفت على نفسي. موقف غريب ومفاجئ، ولم يعرف من هذا. فقالت خديجة له لا والله ربنا لن يخزيك، يعني مش هيتخلى عنك أبدا ومش هيخلي أي حاجة وحشة تحصل لك، لأنك دايما تقول الصدق ودايما دايما طيب القلب وبتحب الخير لكل الناس، لأهلك وأصحابك، حتى الغريب تهتم به، ودايما دايما تكرم ضيفك وتساعد المحتاج، وأي حد عنده مشكلة بتحلها له على طول، وبتنفق على اليتيم والضعيف، وأخلاقك أحسن أخلاق، فلا تخاف عشان اللي بيعمل كل الأعمال الطيبة الحسنة دي ربنا دايما يحبه ويحميه. فأخذته خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ده كان راجل عجوز، كان عجوز جدا جدا، لكن كان بيقرأ كتير، يعني كان كثير المعرفة، وكان عارف ان في نبي سيأتي ربنا اختاره ليعلم الناس كلها، وكان عارف صفاته. فلما حكوا له كل ما حدث عارفين رد عليهم وقال ايه؟ قال لهم وبص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال هذا الوحي، هذا هو جبريل عليه السلام الذي نزل على موسى ورد عليه وقال يا ليتني كنت شابا قويا عندما يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهل سيخرجني قومي؟ فقال له ورقة: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه وأخرجوه من بلده، ولو كنت قويا عندما يبعثك الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت لأنصرنك نصرا قويا. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكان يفكر في كلام ورقة ابن نوفل، وعرف على طول إن الأيام الجاية كلها تخبئ له أحداث عظيمة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يقين وعلى ثقة أن الله لن يخذله. وبعد ذلك بفترة صغيرة مات ورقة بن نوفل الذي كان قد عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على أنه سينصره وقد آمن به. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. عارفين يا حبيبي، وبعد فترة عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى غار حراء لعله يرى الملك الذي نزل عليه قبل ذلك، وقال له: اقرأ. لكن الملك لم يأتي إليه مرة أخرى، ويمر اليوم وراء اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وينتظر والملك لا يأتي. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على فتور الوحي وعدم نزول جبريل، وخشى ألا ينزل عليه مرة أخرى. وبينما هو عائد من الغار وإذا به يرى جبريل عليه السلام جالسا على كرسيه بين السماء والأرض، فخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأ قلبه رعبا من هول المنظر، وأسرع بالعودة إلى خديجة وهو يقول: زملوني زملوني. فجاءه جبريل مرة أخرى وهو يقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فاهجر. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقام من نومه، وقالت له خديجة: نم يا محمد واسترح. فقال لها: لقد مضى عهد النوم، لقد مضى عهد النوم يا خديجة. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تحمل مهمة شاقة جدا جدا ومسؤولية كبيرة، وهي أنه لا بد أن يقوم ليدعو الناس جميعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإلى ترك عبادة الأصنام، وبدأت الدعوة. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتقابل بأمر الله ونشوف كيف بدأت الدعوة إلى الإسلام وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.